اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أيها الإخوة الكرام، لا شك أن في هذه الأيام، أيام محن المعازف التي نزلت بديار المسلمين، ظهر بعض الأخلاق التي ما كان ينبغي لها أن تظهر أبداً، خاصة عند الطيبين، عند المصلين، عند حملة القرآن، عند أتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من هذه الأخلاق وللأسف أنك تجد بعض الناس إذا أحب رجلاً أو أحب طريقة رفع من يحب إلى منزلة الملائكة الأبرار، لكن إذا كره إذا أغرض أنزل من يبغضه إلى منزلة الشياطين والفجار والعياذ بالله. أحياناً لما تكون صاحب حبيبك كفين تبقى في السماء، لكن إياه تختلف معاه أو تغلط معاه مرة أو تزعله مرة، ساعة ما تفضل معاه أو تختلف والعياذ بالله تجد خلق غير الخلق، تلاقي طبع غير الطبع. دي مش ليست أخلاق القرآن، ليست أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شوف ربنا عز وجل وهو يتكلم عن أرذل الناس، يتكلم عن اليهود، مش ربنا يقول ليسوا إيه؟ ليسوا سواء، مش كلهم زي بعض. فربنا يتكلم عن مين؟ عن اليهود. إنما تجد بعض المسلمين يقول لك لا كلهم كذابين، كلهم مجرمين. ده بيتكلم عن إخوانه المسلمين. شوف ربنا لما يتحدث عن اليهود يتحدث عنهم بعدل وإنصاف. يبقى له حق يخدم حتى لو كان بيخالفني، ده حتى لو كان عدوي، ده حتى لو كان من الكفار الإيه؟ من الكفار المشركين والعياذ بالله. يقول رب العالمين سبحانه ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما كنت عليه قائما. يقول لك اليهود دول في منهم ناس كده، في منهم ناس تعين عنده شوال ذهب ما يبصلوش ما يجيش جنبه، ده ربنا اللي بيقول. وفي ناس منهم لو حطت عنده قرش جنيه يبقى على طول. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه. نوم إحنا نتعلم إن لما تتكلم على المسلمين حتى لو كانوا فساق مجرمين إن أنا ما نقصش حقهم أبدا. ما خليش الجريمة جريمتين ولا العيب عينين، ولو كان في صفة كويسة أقول الصفة كويسة، ما يمنعنيش أبدا إن هو بيخالفني حتى لو كان بينه وبينه زي ما بيقول مصانع الحداد، ما يمنعنيش ابدا ان اكون ايه؟ اكون عادل معاه. رب العالمين سبحانه ايضا يتحدث عن اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اليهود حاول يقول النبي كم مره؟ كتير كذا مره مش كده؟ يوم ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يقول له ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم. انت لسه ياما هتشوف منهم خيانه، ياما هتشوف منهم غد، كلهم لا مش كلهم الا قليلا منهم. يوم ربنا عز وجل يقول لك ان اليهود مش كلهم غدارين، مش كلهم خاينين. يوم احنا لما نيجي نتكلم عن المسلمين يبقى برضه كلامنا بايه؟ كلامنا بعدل وانصاف. اصل زي ما بقول لك بعض الناس كده، طول ما انت متفق معاه تبقى حبيبه على دماغه على راسه، ساعة ما تختلف معاه مرة والعياذ بالله أخلاق الشياطين. رب العالمين يقول ولا يجرمنكم شنآن الايه؟ تاخدوا النص الثاني. فكان يبعتلهم قبل الموسم بشويه حاجه اسمها راجل خلاص. يعني ايه خلاص؟ يعني يبص للدخل كده يقدره. والله ده يطلع مثلا 50 قدام 50 كيلو، احنا لينا 25 لما يجي الموسم وانتوا لكم ايه؟ لكم 25. مره بعت لهم عبد الله بن رواحه رضي الله عنه وارضاه اليهود ها طبعهم ما يبطلوهوش، ياكلون السحت متعودين على الرشوه. ساعة ما شافوا عبد الله بن رواحه رضي الله عنه وارضاه قاموا لميت قرشين وحطوهم على جنب. لما دخل عبد الله قالوا له يا عبد الله هذه لك لكن لا تحس علينا، القرشين دول بتوعك بس ايه؟ ما تظلمناش. فيقول عبد الله بن رواحه يقول لهم والله يا معشر يهود انكم لابغض خلق الله الي، والله لا يحملني بغضي لكم ان اعدل معكم، ووالله لا يمنعني بغضي لكم ان اعدل معكم. مش عشان بكرهك هقول ايه؟ هقول اظلمك ابدا. فيك حسنه هشوفها، فيك سيئه برضه ايه؟ برضه هشوفها. سيدنا عمرو بن العاص حديث صحيح مسلم يسمع المستورد بن شداد رضي الله عنه وارضاه يقول لا تقوم الساعه الا والروم اكثر الناس. الروم زي ما بيجوا في القران والسنه اللي هم مين؟ اللي هم النصارى. فالمستورد بن شداد بيقول قبل يوم القيامه على طول النصارى دول هيبقوا ايه؟ اكثر الناس. فيقوم عمرو بن العاص يقول له ابصر ما تقول، شوف انت بتقول ايه؟ قال وما يمنعني ان اقول ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. فيقوم سيدنا عمرو طالما الكلام جاي من عند النبي يبقى ايه؟ يبقى نسكت. فيقوم سيدنا عمرو يقول له اوما قد قلت هذا فان فيهم خصالا اربعه. طالما انت قلت ان النبي قال كده اسمع بقى. سيدنا عمرو بن العاص خلي بالك لسه السيف بتاعه ما نشفش من دم النصارى، اعداء وبينه وبينهم حرب وقتال، ومع ذلك ما يمنعوش ده ابدا. ان هو شايف حسنه ايه؟ يقولها. شايف سيئه تبقى سيئه واحده، مش يبقى كذاب يبقى كذاب وقاتل، ها؟ مش يبقى بياخد قرش لا ده خد 10. سيدنا عمرو بن العاص قال اوما قد قلت ذلك فان فيهم خصالا اربعا انهم احلم الناس عند فتنه. لما المصيبه تنزل تلاقي كله قاعد على الترابيزه، لا تسمع بقى الصويت ولا الشرشحه اللي انت بتسمعها في بلاد المسلمين ده. قال انهم احلم الناس عند ايه؟ عند فتنه. قال واسرعهم كره بعد فره، واوشكهم افاقه بعد مصيبه، واحناهم بمسكين ويتيم وضعيف. قال وخامسه حسنه جميله وامنعهم من ظلم الملوك. يمنع الملوك ان هم يظلموا رعيهم. انا عايز تتامل سيدنا عمرو بيتكلم على اعدائه، بيتكلم على الكفار والمشركين، بيتكلم على النصارى عبدة الصليب. ما يمنعوش ابدا ان هو شايف حسنا ان هو ايه؟ ان هو يقولها. اصل بعض الناس كده ساعه ما بقول لك ما يختلف معاك يهيل عليك التراب كان لم تكن بينك وبينه موده من قبل، كانك شيطان رجيم والعياذ بالله. ما فيش في الحسن لما يجي يتكلم عنك كانك والعياذ بالله خلقت من النار كخلقه ابليس الرجيم. فالانسان المسلم المتادب بخلق القران لا يعرف هذا الخلق ابدا. ساعه ما تزعله، ساعه ما يكون غضبان ما يظلمكش، ما يقولش عليك كلمه زياده، ما ينقصش من حقك ابدا. ساعه الرضا زي ساعه الغضب، تبقى صاحبه حبيبه زي ما تبقى بالظبط في الناحية بقصاده. ما يعرفش الظلم ابدا كما كان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. الخلق الثاني وهختم عشان ما اطولش، مساله الكلام اللين يا جماعه، الكلام الطيب. بعض الناس برضه في بعض المواقف وما اكثرها الان تلاقيه بيدور على انشف كلمه عشان يقولها، يقعد يفوق القاموس كده لحد ما يلاقي اوحش كلمه يقول ايه؟ زي الناس اللي بتقول يوم خبطها. الانسان المسلم يدور على الكلمه اللي بتنفع، يتكلم يدور على الكلمه اللي تفتح القلب اللي تشرح الصدر، التي تجمع ولا تفرق، التي توحد ولا تحزم المسلمين بعضهم على بعض. رب العالمين يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. ليه الشيطان أعلم؟ إن الشيطان ينزل بينهم. الكلمة الكويسة عطاها أبدا ما تساوي كلمة الوحشة. أصل بعض الناس تسمع أكثر المجالس كده يقول لك اللي يقول لي كلمة أقول له إيه؟ أقول له 10. هو أنا يعني إيه في جيبي؟ هو الإنسان مصير؟ وتلاقي ده يقول له أنت فلول والتاني يقول له أنت خروف، وده يقول له أنت صفتك والتاني يقول له أنت نعتك. وكأن المسلمين ما عادوا يعرفون إلا الغمز واللمز والكلام السيء والعياذ بالله. قال البخاري رحمه الله أن عائشة قالت دخل علينا رهط من اليهود. تخيل اليهود دول أفضل الناس في دولة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لو أشارت أصبعه رأت اليهود على الأرض قالوا السلام عليك يا محمد. السلام عليك يعني إيه؟ يعني الموت، يعني ربنا يخدم. وفي بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إنما النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى أبدا أنه صاحب رسالة، أنه صاحب دعوة. هم يصنعون ما يليق بهم، يصنعون ما يليق بأخلاقهم. إنما إحنا زي ما برضو الناس تقول لي تقول إيه؟ كل إناء ينضح بما فيه. أنت ما تطلعش لحاجة كويسة، هم يطلعوا والعياذ بالله كل سيء، لأنهم لا يحملون إلا السيء. تقول السيدة عائشة تسمع اليهود يشتموا النبي، يجوا على النبي في بيته، تقول السيدة عائشة ترضى، تقول لهم بل أنتم عليكم السلام واللعنة والعذاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبص لعائشة كده، يا عائشة إن الله رفيق يحب الرزق في البلد كله. فتقول السيدة عائشة تقول يا رسول الله أو ما سمعت ما قال؟ قال أو ما كنت لهم وعليكم؟ قالوا لي السلام عليك، أنا قلت لهم إيه؟ وعليكم. وانتهت القضية، وانتهت المسألة. إن الله رفيق يحب الرزق في الأمن كله. سيدنا الحسن رجل بيقول له والله لأسبنك سبا يدخل معك القبر. أنا هقول عليك كلام كل الناس هتقعد تتكلم عليك بيه لحد ما تموت. فيقوم سيدنا الحسن يقول له إيه؟ يقول له يدخل معك أنا معك. الكلام اللي انت هتقوله ده هيخش معاك مش معاك، وخلاص انتهت المساله. ينصحه ويوعظه ويذكره ربنا عز وجل وما يطلبش ابدا. المسلم كالشجره لا ينفق الا من الطيب لانه لا يملك الا طيبا. مهما الناس قالت ادب، مهما الناس قالت كلام سيء، انت زي ما بقول لك ما تطلعش على الحاجه الايه؟ التي تليق باخلاقك، تليق بنبيك صلى الله عليه وسلم. الحسن البصري خلي بالك ده برضه في دولة الخلافة في زمن قبل عمر بن عبد العزيز بشوية، يجي له راجل يهودي وفي ايده عزام وكلب، يقول له يا إمام أشعر لحيتك أطهر أم زنب كلبي؟ دهنك دية أطهر ولا دين الكلب بتاعك؟ عايز ينفذه، عايز يغلقه. يقول سيدنا الحسن البصري يقول له إيه؟ يقول له إن كانت في الجنة فهي أطهر من ذنب كلبك، وإن كانت في النار فذنب كلبك أطهر منها. فيقوم اليهودي يقول له والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. مش ربنا يقول كده؟ ها؟ ولا تستوي الحسنة ولا الإيه؟ ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. أنا مش هقول لك دور، أنا هقول لك صدق وامشي، اعمل اللي ربنا عز وجل بيقول لك عليه. حتى لو مرة خالت المرة الثانية هتصيب. احنا ناقصنا إن احنا ما ننساش أننا ما زلنا أصحاب دعوة، أصحاب رسالة، أصحاب سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن تصرف الناس كما قلت بما يليق بأخلاقهم بتربيتهم، لا نتصرف أبدا إلا بما يليق بما نحمله بالقرآن الذي أكرمنا الله عز وجل به، بهذه السنة والسيرة الحسنة الطيبة التي أكرمنا الله عز وجل باتباع صاحبها عليه أفضل الصلاة والزكاة والتسليم. نسأل الله عز وجل في ظل هذه الأيام أن يحسن أخلاقنا وأن يوسع أرزاقنا وأن يهدي أبناءنا وبناتنا وأن يرحم والدينا وسائر المسلمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على